طيب كيف؟ يعني أين الجملة؟ أين جملة الخبر؟ أحسن، وكأن قد زالت. نعم، إذا وكيف عرفت أن الخبر زالت؟ بدلالة، نعم، بدلالة ما قبلها عليه. نعم. وتوسط بين الأداة وبين اسمها، لكن متى يتوسط، متى يجوز التوسط؟ إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا، كما في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة. طيب، عبرة اسم إن، وفي ذلك خبر ماذا؟ خبر إن. على المذهبين كما ذكرنا، إما جار ومجرور خبر، أو متعلقان بماذا؟ بفعل او باسم متكائن او مستقر، هكذا مناسب. اذا هنا ما الذي توسط؟ الخبر. لماذا؟ لانه جار ومجرور. هذا يدل على ماذا يا اخوة؟ يدل على ان عند المؤلف رحمه الله الخبر هو عين ماذا؟ عين الجار والمجرور، لا أن الخبر متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف تقديره مستقر. مثلا إن لعبرة مستقرة في ذلك، أو كائنة في ذلك، أو موجودة في ذلك. نعم. إن لدينا أنكالا، أنكالا اسم إن، وأين خبر إن؟ وليد، جملة. شبه جملة، بارك الله فيك، بارك. نعم، طيبة. لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العام والجنس، ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان. لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيدا، والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الشروط. ما معنى هذا الكلام؟ أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. الأصل في الأفعال يا أخوة العمل، الأصل في الأفعال العمل لا الإهمال، الأصل في الأفعال الأعمال لا الإهمال، بخلاف الحروف. الأصل فيها ليس ماذا؟ ليس العمل. فإذا تقدم خبر كان أخواتها يبقى العمل، لكن إذا تقدم الخبر هنا على هذه الحروف لا يبقى العمل، فينلغي ماذا؟ هذا الباب. إذا منعوا تقديم ماذا؟ منعوا تقديم خبر هذه الأدوات عليها. فكانت أجمل لأن يتصرف في معمولها. نعم، أي شيء أجمل؟ الفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف، وكانت أحمل بأن يتصرف في معمولها. الله أعلم. الشاهد هو ماذا؟ المعنى المطلوب من هذه الجملة، يعني بما أن الأفعال أمكن في العمل يمكن التصرف في معمولها، يمكن التصرف في معمولها. أما أن الحروف ليست تعمل مثل الأفعال فلا يمكن التصرف في ماذا؟ لا يمكن التصرف في معمولها كما يمكن التصرف في معمول ماذا؟ الأفعال كان وأخواتها. نعم. وما أحسن قول ابن حنين في الشوك كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم. نعم، ما معنى هذا؟ كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم. نعم، معنى جميل. ها؟ أدري أدري، لكن هو يسكن من ماذا مسكين هذا؟ مولين خبر كان، كنت أتقدم أحيانا، لأن خبر كان يتقدم أحيانا، أما هو حسب له حساب ماذا؟ خبر إن، لا يجوز أن يتقدم، دائما هو متأخر، كأني من أخباري إن ولم يجز له أحد في النحي أن يتقدم. نعم، فما موضع الشاهد النحي هنا؟ هذا عبد العزيز شاهد معنا إذا. نعم، ماذا قال يا أخوة؟ قال ولا يتوسط خبرهن إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً مجروراً، يعني في المتن تطرق إلى امتناع تقديم الخبر على الاسم، ولم يذكر تقديم الخبر على العامل نفسه، لكن في الشرح ذكر هذا، ألا يعد هذا نقصاً أبا عائشة؟ سهل. نعم، ولا يلزم من ذكره تنقيطهم الضبط والمجهور ان يكونوا يجيزون تقديما، لانه لا يصح التجهيز في الاسفل تجهيز في غيره. نعم واضح. نعم، وتكثر ان في الابتداء نحو انا ان تشاءوا في ليله القدر، وبعد القدر نحو عاملين والكتاب المجيد انا ان تشاءوا، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسول. إذن ذكر لنا أربع مواضع التي يجب فيها ماذا؟ كسر إن. نعم، ما هن المواضع؟ نعم أخي، الشر إن في مواضع إحداها أن تقع في ابتداء الجملة، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطيناك الكوثر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتمثيل المؤلف بهذه الآيات يدل على أن الابتداء في كلامه يشمل أولا الابتداء الحقيقي كما في الآيتين الأولى والثانية، ثانيا الابتداء الحكمي كما في الآية الثالثة. نعم موجود. طيب يا أخوة، يقول أن المؤلف لما ولو جعل بينهما خطوتين هذا لا يشبه كلام المؤلف، لأن هو يقول دائما في الشرح يقول وقلت كذا لأجل كذا، انظروا في الصفحة السابقة ماذا قال، قال واستغنيت بتنبيه على امتناع التوقف، واستغنيت في ماذا؟ في المتن، واستغنيت يعني في المتن، إذن هو دائما في الشرح يشير إلى أن المتن له أم لا، يشير إلى أن المتن له ويشرح متنه، لا يشير إلى أن المتن لمؤلف آخر وهو يأتي يشرحه. أما هذا الكلام يقول وتمثيل المؤلف بهذه الآيات يدل على أن الابتداء في كلامه يشمل، هذا كأن الكلام هذا ليس بكلام المؤلف وإنما من كلام المحشين الحافية، أي بالحافية لكن منقولة مرفوعة إلى الشرح. نعم، لكن على العموم هذه فائدة. قلنا يا أخوة أن تقع إن في الابتداء، إذا وقعت في الابتداء تكسر الهمزة، فما معنى الابتداء؟ الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي انظروا إنا أنزلناه، إنا وقعت في ابتداء الكلام أم لا؟ حقيقة في ابتداء الكلام، إنا أعطيناك في ابتداء الكلام، لكن في قوله تعالى ألا إن أولياء الله إنما وقعت ابتداء الكلام حقيقة، لأن قبلها ألا، لكن بما أن ألا لها صدر الكلام ولا يمكن أن يتقدم عليها شيء، وهي لا تكتب مثلا، وهي لا تكتب مثلا أنها كلمة مستقلة بنفسها، نظروا إلى ماذا؟ أن إن لها الصدارة، إن ابتدأنا بإن، لأن الجملة بدأت بماذا؟ بدأت بإن. الإثنان في إن أولياء الله أم في ألا؟ الإثنان في إن. إذن إن هنا أيضا ابتدأنا بها، لكن ابتداء حقيقيا أم ابتداء حكميا؟ ابتداء حكميا، نعم، فلا يختلف في الابتداء يجب ماذا؟ كسر إن. نعم. الثاني بعد القسم بقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الثالث أن تقع محمية للقول. موضع الثالث ماذا؟ يعني لا حاميم والكتاب المبين مبين إنا بعد القسم تكسر الهمزة. نعم. الثالث أن تقع محكية للقول بقوله تعالى قال إني عبد الله. الرابع أن تقع اللام بعدها. واضح. الثالث تقع محكية للقول، يعني أن يأتي بعد القول قال ماذا؟ قال إني عبد الله، مقول القول، يعني مقول القول قال ماذا؟ قال ماذا مقول؟ ما هي مقولته؟ إني عبد الله. نعم. الرابع أن تقع اللام بعدها كقوله تعالى الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فذكرت بعد يعلم ويشهد وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وشهد الله أنه لا إله إلا هو وذلك لوجود الله في الأوليين دون الآخرين. ماذا أراد أن يقول لنا المؤلف رحمه الله هنا؟ يقول لاحظنا أن كلمة أن وردت بعد فعلي علم وشهد مرة بكسر إن ومرة بفتح إن، إذن ليس العامل في الكسر وفي الفتح الفعل علم وشهد، إذن ليس العامل الفعل نفسه، وإنما العامل ما بعد إن، وجود اللام وعدم وجود اللام. إذا وجدت اللام بعد إن والله يعلم إنك لرسوله، لرسوله، إذا وجدت اللام فبعد يعلم تكون الهمزة مكسورة، بعد يعلم وغير يعلم، لأن النظر ليس إلى ماذا؟ إلى ما تقدم إن، وإنما إلى اللام بعد إن. إن وجدت اللام فماذا؟ تكسر الهمزة. نعم. ويجوز دخول اللام على ما تأثر من خبر إن المكسورة أو الإناء أو ما ترفض بين محمود الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. الشرط يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة، اثنين متأخرين واثنين متوسطين، فأما المتأخران فالخبر نحو وإن ربك له مغفرة ذلك. طيب، وإن ربك لذو مغفرة، لامنا داخل على ماذا؟ على الخبر، على خبر إن، إن في ذلك لعبرة، فاسم إن يجب أن يتأخر، إذا تقدم الاسم لا تدخل عليه اللام. نعم. وأما المتوسطان فمعقول الخبر نحو إن زيدا تبعاك آكله. نعم. والضمير المستتر معمول الخبر، يعني في الأول ذكر لنا دخول اللام على على الاسم والخبر إذا تأخر، أما الآن فدخولها على ماذا؟ على معمول الخبر، لا على الخبر نفسه ولا على الاسم، وإنما على معمول الخبر. والتقدير ماذا؟ إن زيدا آكل طعامك، إن زيد آكل طعامك، طعامك مفعول به لماذا؟ لآكل. نعم. فدخلت اللام على محمول آكل، محمول الخبر. نعم. والضمير المسمى عند الفرضيين فرضا وعند الكوفيين عمادا نحو إن هذا لهو الصرف الحق وإنا لنحن الصارفون وإنا لنحن الفصل يا أخوة عند البصريين يسمونه فصل وكثير يسمونه عمادة. نعم إن هذا لهو. إذا قلنا إن هذا القصص الحق، إن هذا القصص الحق، إن هذا القصص الحق، طيب يكون القصص ماذا؟ احتمالا يعرضه معرض ماذا؟ لأنه بدل لماذا؟ بدل لهذا باسم الإشارة. لكن إذا وجد فاصل ارتفع التوهم يتعين أن يكون ماذا؟ يكون خبرا، إن هذا لهو القصص الحق. طيب فدخلت اللام على ماذا؟ على ضمير الفصل. وإنا لنحن الصافون، نحن كذلك ماذا؟ ها؟ طيب هل نعرفه مبتدعا ثانيا أو مبتدعا والصافون خبرا والجملة الإسمية في محل رفع خبر؟ لأن ممكن هذا الوجه أم لا يجوز؟ نعم احسنت، ما ممكن ما ممكن. طيب ذكرنا مثال، نعم كنتم ماذا؟ ولكن كانوا هم الظالمين، كانوا هم الظالمين. نعم هذا دليل على ماذا؟ كانوا هم الظالمين، دليل على ان الاسم بعد ضمير الفصل لا يتعلق بضمير الفصل، لا علاقة له بضمير الفصل ولا يسند الى ضمير الفصل، وانما متعلق بماذا؟ بما قبل ضمير الفصل. نعم والدليل على هذا قلنا ماذا؟ ما الدليل؟ ها محمد؟ الياء والنون. نعم فلو كان خبرا لضمير الفصل لكان مرفوعا ام لا؟ كان مرفوعا. نعم نعم ايه. لا من قال على النكرة؟ ما ادري انا ما اذكر ان اهل العلم قالوا خاص بالنكرة. نعم لان الضمائر من المعارف. نعم وقد يكون دخول اللام واحدا ذلك اذا قمت التسهيل ولم يظهر خوف الاثبات كقولك ان زيد لمضطرقا وانما وجبها هنا فرقا بينها وبين ان النافيه كالتي في قوله تعالى ان عندكم من سلطان بادم ولهذا تسمى اللام فرقا بينها وبين ان النافيه. نعم ولهذا تسمى اللام الفارقه لانها فرقت بين النفي والاثبات. طيب أعد قراءة هذه الجملة، هذه الفقرة. وقد يكون دخول اللام وقد يكون دخول اللام واجبا وذلك إذا خففت إن وأميلت ولم يظهر قبل الإثبات لقولك إن زيد لمضطرق وإنما وجب هنا فرقا بينها وبين إن النافية كالتي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ كيف عرف؟ أبا عبيدة طيب ذكرنا بالأمس قلنا إن خففت أنت تكون ماذا؟ نعم يا أخو إذا تصحيح الكلام إن كانت اللام موجودة بارك الله بكم فماذا؟ إن كانت اللام موجودة فهي للإثبات ومتى تكون إن للنفي؟ إن وجد ماذا؟ إن وجد الاستثناء بدل ماذا؟ غالبا إن وجد الاستثناء أو وجد ماذا؟ حرف من إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أو ماذا؟ إن أنا إلا نذير، إلا نذير، يعني ما أنا. غالبا إن النافية يأتي بعدها ماذا؟ يأتي بعدها استثناء، تكون جملة ماذا؟ النفي والاستثناء. أو ماذا؟ حرف من، إن عندكم من سلطان بهذا. طيب فهاتان الجملتان، إن زيد لمنطلق وإن عندكم من سلطان بهذا، ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ سعد، الأولى مثبتة والثانية للنفي، دليل القرين على كل جملة. نعم، مفيد إن مخصصة. نعم، إعرابيا زائدة، أما معنى لا. طيب كيف أخي؟ إن بمعنى استثناء؟ أي نعم، الحظ. كذلك لماذا لما أتى بمن، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني لا يوجد عندكم أي سلطان، نفى نفيا مطلقا كليا. نعم، ولكن إن قال إن عندكم سلطان بهذا، إن عندكم سلطان بهذا، لا يكون النفي نفيا عاما، لكن مع وجود من ينفي نفيا كليا. نعم، وهذا ينص في العموم، أما بدون من يكون محتمل للعموم وغير العموم. بدون من النكرة يعني اسم إن تكون محتملة للعموم وغير العموم، إذا دخلت من فهذا تنص على ماذا؟ على أن المراد العموم. نعم، أن الشرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الاشتباه، وذلك إذا سجلت نحو إن زيدا قائم، أو خففت وحملت نحو إن زيدا قائم، أو خففت وحملت وظهر المعنى كقول الشاعر أنا ابن عباس الطيب من آل مالك، وإن مالك كانت في طرف المعادن. الشاهد من هذا البيت يا أخوان، هنا ظهر المعنى وإن مالك خففت وأهملت، ولكن ظهر المعنى، ما هو المعنى الذي ظهر؟ بعد نعم ينقض كلامه السابق إثبات للإثبات لا للنفي. نعم، فلما ظهر المعنى أن المراد بإن هنا الإثبات لا النفي، لم نحتج إلى ماذا؟ إلى اللام الفارقة بين المثبتة وبين النافية. واضح؟ هذا البيت الأخير مفهوم يا أخوة؟ بارك الله بكم. قلنا متى تجب يعني اللام، متى يجب ذكر اللام في الخبر؟ بشروط ثلاث، إن خففت ماذا؟ إن، وأهملت ولم تعمل، وماذا؟ ولم يظهر ماذا؟ قصد الإثبات. إذا كان المعنى غير واضح، هل أراد المتكلم الإثبات أم أراد النفي؟ إذا لم يظهر القصد يجب ذكر اللام، فإذا ذكرت اللام تعين أن يكون القصد ماذا؟ الإثبات لا النفي. وإذا لم تذكر اللام يكون محتملا للنفي وللإثبات. ممكن أن نقول إذا قلنا إن زيد مثلا، إن زيد منطلق، إن خففت وأهملت، طيب فهي نافية أم تفيد التوكيد؟ تحتمل ماذا؟ تحتمل وجهين. إذا ذكرت اللام تعين الإثبات، إذا ذكرت اللام تعين الإثبات. طيب، وإذا لم تذكر اللام لكن كانت هناك قرينة أخرى تبين أن مراد المتكلم الإثبات لا النفي. نستغني عن ماذا؟ نستغني عن الله. وأين القرينة الأخرى من البيت؟ صدر البيت. هو يمدح ماذا؟ نسبته إلى آل مالك. طبعا قرينة معنوية. نعم. فلا يكون ماذا؟ قصده النفي، لأن في البداية يمدح النسبة إلى ماذا؟ إلى آل مالك. ثم يأتي ويقول إن وإن مالك، أي ما مالك كان كراما معادل يلفي. لا، يريد أن يؤكد الإثبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ونحن إن ماذا ماذا أخطأ؟ ماذا قلت بعد القراءة؟ ومثل إن نعم. لا النافية للجهل. طيب، قلنا يا أخوة في الدروس السابقة لا نقول لا بالحمد، كما قرأ نقول لا النافية، لا النافية، يعني الهمزة تخفف تسهل، لا النافية. أما إذا قلنا لا هذا حرف آخر نخرج مما نحن فيه، لا النافية للجنس. نعم، لا أخطأ، خلاص صحيح. لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لو صحيح. لا لا لا لا لا لا. نعم، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لو صاحب علم منقوص ولا 20 جسما عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شيء بني على الفتح. وإن كان اسمها غير مضاف. نعم، ولا شك ولا شيء لابد إيش المكتوب عندك؟ صحيح أن تقول ماذا؟ ولا شبهه. نعم، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الفتح نحو لا مسلمات لا مسلمات، وعلى الياء نحو لا رجلين ولا رجلين. الشرط يسري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط، أحدها أن تكون نافية للجنس، والثاني أن يكون معمولها نكرة، أن يكون معمولاها نكرتين، والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. بارك الله فيك. يجري مجرى الاسم يا أخوة، مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، هذا القيد احتراز من ماذا؟ من الجانب المعنوي، أي أن لا تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، ولكن لا تدل على ما دلت عليه إن، ما تعمل عمل إن، ولكن لا تدل على ما دلت عليه إن. قال: ومثل إن لا النافي للجنس، ومثل إن لا نافي للجنس. فهل هذه المثلية مطلقة أم مقيدة بالعمل؟ مقيدة بالعمل ليس بالمعنى. لذا قال: يجري مجرى إن في ماذا؟ تقييد في نصب الاسم ورفع الخبر فقط، لا في الدلالة، لأن إن تفيد التوكيد، ولكن لا هنا نافية للجنس، نافية للجنس. إذن بهذا التقييد، لكن متى تعمل لا عمل إن وأخواتها؟ قال: بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، يعني أن تكون لا نافية للجنس. وما معنى نافية للجنس يا أخوة؟ أي أن تنفي الماهية، ماهية الشيء، ماهية الاسم. لما يقال لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، بل امرأة، أو لكن امرأة، ليس الهدف هنا يا أخوة أن ننفي وجود رجل واحد، ليس المراد نفي العدد، وإنما المراد نفي الماهية والجنس، أي لا يوجد جنس الرجال في الغرفة، لا امرأة في الدار، لا امرأة في المسجد الآن، لا امرأة في المسجد الآن. هل المراد أننا نفينا وجود امرأة واحدة ويفهم منه دلالة المفهوم توجد امرأتان أو أكثر؟ لا، نفينا الجنس، جنس المرأة، لا امرأة في المسجد الآن. ولكن إذا قلنا لا امرأة في المسجد بل امرأتان، أو ولكن امرأتان، لا توجد امرأة واحدة وإنما الموجود ما كم امرأتان، في هذه الحالة نفينا ماذا؟ التفرد أم نفينا الجنس؟ نفينا التفرد، ما نفينا الجنس. فلا هذه يا إخوة تختلف عن لا المشبهة بليس في ماذا؟ في أن لا المشبهة بليس ليست نصا في النفي للماهية والجنس، لا تنفي الماهية والجنس هناك، وإنما تنفي ماذا؟ تنفي ما دخلت عليه سواء كان عددا أو وصفا. أما هنا تنفي ماذا؟ تنفي الجنس في الكلية. إذا قلنا لا امرأة في المسجد نفينا وجود المرأة، جنس المرأة سواء كانت واحدة أو أكثر في المسجد، لا رجل أو لا امرأة أو لا صاحب علم ممقوت. نعم، فما الفارق الآن؟ إذا قلت إذا استخدمت أو استعملت لا النافية للجنس لا يجوز العطف عليه بماذا؟ بأن تقول لا رجل في الدار ولكن رجلان، يجوز؟ لا. ولكن في المشبهة بليس لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل ماذا؟ بل رجلان. ولذا يا أخوة استخدم ربنا جل وعلا لأعظم كلمة، لكلمة التوحيد، لا المشبهة بليس أم لا نافية للجنس؟ لا نافية للجنس، لا إله إلا الله، لا إله بحق موجود إلا الله، لا إله. إذا نفى ماذا؟ جنس الإلهية عن من؟ عن غيره سبحانه وتعالى بحق، نفى جنس الإلهية عن غير الله بحق. وإلا لو كانت لا